Unidad 5, cuadro 1. قلم قلم قلما بوليغرافو باب باب بابا بورتا واد واد وادا برانكو كتاب كتاب كتابا ليبرو جرس جرس جرسا كامبانا